هذه الآلهة الباطنة المعيبة اللي فيها العيوب ولا تصلح، يستعمل إنسان عقله لينظر كيف أنها لا تنفع ولا تضر. إذن الله تعالى يقول في هذه الآية 189: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. نفس واحدة شخور هو آدم عليه السلام. إذن كلنا، كل البشر كلهم جاءوا من آدم. وقبل أن تأتي الذرية من آدم خلق الله له زوجة أخرجها من ضلعه، قال: وجعل منها زوجها، خلق منها، من هذه النفس الواحدة اللي هي آدم، خلق منها زوجها ليسكن إليها. يسكن أي ليألفها ويأنس بها لكونها من جنسه. ربي سبحانه وتعالى من رحمته أن خلق المرأة من جنس الرجل، لم يخلقها حيوانا أو دجاجة أو طيرا أو حمارا أو لا، خلقها من جنس آدم حتى يأنس بها ويطمئن إليها. وهذا مشاهد، الإنسان يأنس بالمرأة. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ثم ذكر الله تعالى كيف بدأ النسل أو كيف جاء النسل. فلما تغشاها، أي فلما الزوج وطئ وجامع زوجته، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أي لم يثقلها في أول الشهور. أول الشهور الحمل يكون خفيف، فمرت به يعني ذهبت وجاءت وتقضي مصالحها وكأن الحمل غير موجود، لأن الحمل في الشهور الأولى يكون خفيفا، لكن مع مرور الأيام والشهور يبدأ الحمل يثقل. فلما أثقلت أصبح الحمل ثقيلا في بطنها. دعوا الله، يعني الرجل وزوجه، دعوا الله تعالى: لئن آتيتنا صالحا، صالحا يعني إنسانا سويا ليس فيه عيب، صالح كامل، لنكونن من الشاكرين، نشكرك يا ربي. طيب هنا، هل هذا في قوله تعالى لنكونن من الشاكرين، ثم فلما آتاهما صالحا، لما رب يرزقهم استجاب الدعاء تاع الزوج والزوجة، آتاهما إنسانا صالحا، طفلا سويا ما فيش عيب، بدلا من أن يشكر الله جعل لله شركاء فيما آتاهما، يعني في عوض الشكر ربي كما وعد ربي، ماذا فعل؟ راحوا داروا الشرك لله بهذا الولد. فتعالى الله عما يشركون، تقدس الله وترفع وتنزه واستغنى عن الشركاء. ربي غني لا يحتاج شريك سبحانه وتعالى. هذه القصة لمن وقعت؟ هل وقعت لآدم وحواء؟ هناك رواية تقول أنها وقعت لآدم وحواء، أن حواء كانت كلما حملت ضرب الشيطان بطنها فأسقطت، فاشتاقت إلى الولد، فجاء الشيطان إليها مرة وقال لها: راكي حامل، سميه إذا ولد عبد الحارث. عبد الحارث يعني عبد الشيطان، لو كان ما تسميش عبد الحارث سأجعل له قرنين ويخرج، تخرج القرنان من بطنك وتموتين. فخافت وخاف زوجها فسمياه عبد الحارث فولد. هذا الشرك، هذا هو الشرك. هذه رواية ذكرها كثير من المفسرين، حتى أنها رويت عن بعض الصحابة وجاءت في حديث رواه الحاكم أن آدم وحواء هما اللي وقع لهم هذا الأمر هذا. ولكن المحققين، ولكن المحققين من العلماء الذين يغربلون الأحاديث جزاهم الله خيرا، علماء الحديث لازم نحبوهم ونشكروهم، لأنهم صفوا لنا ديننا. لولا المحدثون لصرنا نعيش في الخرافات والأباطيل، ولكن الحمد لله قيض الله لهذه الأمة رجالا أفذاذا سبلوا حياتهم وضحوا بأوقاتهم في سبيل نصرة هذا الدين، وكانوا يرحلون من مكان إلى مكان لجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. علاش يرحلوا؟ لأن الصحابة انتشروا في البلاد، الصحابة الذين تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في البلاد، فكل واحد منهم أخذ علما في صدره، وبعضهم في أوراق، وإنما كانوا يكتبوا كثيرا. فإذا سكن الصحابي في مصر مثلا ينشر الأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي الذي يسكن في اليمن كذلك، الذي يسكن في الشام كذلك، انتشر الحديث. فجاء العلماء، علماء الحديث، وصاروا يرحلون. أول حاجة يطلب العلم في بلاده، في بلاده. مثلا هو ولد في مصر يأخذ الحديث الموجود في مصر، ثم بعد ذلك يرحل، يروح مكة، يروح المدينة، يروح العراق، يروح للشام، يأخذ اليمن، يجيب الحديث ثم يغربلها ويبين الصحيح من الضعيف. وهناك من لم يعش حتى يصفي، إنما جمع، فجاء من بعدهم وصفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي صفوها هذا الحديث، حديث يقول باللي آدم وحواء طاحوا في الشرك، شرك تسمية، لكن هذا الحديث ضعيف منكر، فيه ثلاث علل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فإن قيل ألم تروى عن بعض الصحابة هذه القصة، قيل في الجواب: إن صحت الرواية عن أولئك الصحابة فإنهم قد أخذوها من قصص بني إسرائيل. هناك بعض الصحابة، ليس كلهم، بعضهم كانوا قرأوا بعض الأوراق وبعض الأحاديث والقصص الإسرائيلية، لكن كانوا يميزون طبعا لأنهم أخذوا برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان العلماء يقولون إذا رأوا حديثا أو قصة فيها غرابة ينظرون إلى السند، ينظرون إلى المتن، ثم يقولون هذا الصحابي هل كان من الذين يأخذون من الإسرائيليات أم لا، فإن لم يكن فيحكمون على الحديث بالصحة أو الحسن، فإن كان من الصحابة الذين كانوا يأخذون من بعض الإسرائيليات وكانت تلك الإسرائيلية قصة تخالف ما عندنا لا يأخذونها. على كل حال هذه القصة لآدم وحواء هما اللي وقعت لهم من قصة، هذه الرواية ضعيفة، وإن أخذ بها كثير من المفسرين وفي مقدمتهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري على جلالة قدره. ابن جرير الطبري هذا عالم كبير حتى يقال أنه كان عنده مذهب في الفقه مثل المذاهب الأربعة، إلا أنه لم ينتشر مذهبه. علاش؟ لأن التلاميذ لم يقوموا بتدوين مذهبه، كان بعض التلاميذ ما يقوموش بالثروة التي يتركها شيخهم. نعم، ليث بن سعد وغيره. وفي عصرنا الشيخ عبد الحميد بن باديس، الشيخ عبد الحميد بن باديس كان عالما كبيرا، ومع الأسف كثير من الشباب ما يعرفوش أو ما يعرفوش القيمة تاعه. الشيخ عبد الحميد بن باديس كان رجلا عالما كبيرا وذكيا وحكيما، وعنده علم غزير في الأصول في الفروع في الدعوة وفي السياسة، لكن كثير من الشباب لا يعرفون عنه إلا القليل، يعرفون في المناسبات ولا أنه رجل وطني كان سببا في تحرير البلاد من استعمار الفرنسي الحمد لله. نعم، ولكن كاين جهة واحدة أخرى هي جهة العلم. ولهذا قال بعض الكتاب إن الشيخ عبد الحميد بن باديس أهمله تلاميذه، ومع ذلك ترك الحمد لله، ترك يعني علما كبيرا في المجلات اللي كان كل ما يدير مجلة يغلقها له يفتح مجلة أخرى. فأقرأوا قرأوا آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس، شوفوا العلم الغزير، علم غزير التفسير في الحديث في الدعوة في الحكمة، وكان عنده الحكمة أكثر من الشيخ طيب العقبي. طيب العقبي رحمه الله واحد من جمعية علماء المسلمين وهو عالم كبير، صح الشيخ عبد الحميد بن باديس كان عنده حكمة أكثر، والشيخ طيب العقبي كان عنده شوية اندفاع يحب يبين الحق بأي طريقة ما يهموش. على كل حال أسلوب الشيخ عبد الحميد بن باديس كان عنده حكمة أكثر، كان عنده حكمة أكثر. المقصود أن الإنسان يطلب العلم تاع بلاده، لما يشرب بالعلم اللي في بلاده يرحل، الرحلة في طلب العلم مليحة. فإذا علماء الحديث رحمهم الله تعالى حققوا لنا في هذه القصة، قالوا هذه القصة لا تصح، هي منكرة وفيها ثلاث علل، يعني ثلاث أشياء تجعلها ضعيفة. إن صح عن بعض الصحابة فيقال إنها من الإسرائيليات. هذا ثالثا قد يقول قائل هنا ما كانش ما يشير إلى أنه ماشي آدم وحواء، السياق يدل على أنه آدم وحواء، تمعن في الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة. شكون هو؟ آدم. وجعل منها زوجها شكون هي؟ حواء، ليسكن إليه. فلما تغشاها، هنا الضمير يعني المفروض يرجع لآدم، فلما جامعها حملت، شكون اللي حملت؟ حواء، حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الاثنان، يعني السياق كل آدم وحواء، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما، ما قالش فلما آتاهم، أجاب على هذا السؤال بعض العلماء منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول من أسلوب القرآن أن يذكر أفعال الذرية بعد أن يذكر نسبتهم إلى الوالد، كالآيات التي في سورة البقرة خاصة على بني إسرائيل، اتخذتم العجل، اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذوش العجل، شكون اللي اتخذ العجل؟ اللي كانوا مع موسى. وقوله تعالى وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون، اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود هذو شافوا فرعون كيغرق، وأنتم تنظرون يعني آباؤكم. فإذا هنا الله تعالى ذكر المنة والنعمة من خلق آدم، وهو النفس الأولى للبشر، وخلق الله من هذه النفس زوجا يعني زوجة ليسكن إليها. ثم انتقل الحديث إلى الذرية. لماذا نقول هذا؟ لأن آدم عليه السلام وحواء لم يطول العهد على إغواء الشيطان لهما، ما زالوا متفكرين بأن الشيطان هو اللي كان سببا، يعني بهذه السرعة آدم ينسى خطورة إبليس، بهذه السرعة حواء تنسى أنه بسبب الشيطان راهم برا، احنا في الدنيا الآن متعبون. يقال هناك رواية أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض علمه جبريل كيف يحرق كيف يحصد، فبدأ يحرق الأرض ويحصد حتى جرحت يداه فبكى، فجاء جبريل قال ما يبكيك؟ قال كنت في نعيم وانظر يدي راهم مجروحين من العمل. قال هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، حبيت ترجع للنعيم سترجع إلى النعيم إن شاء الله بعد موتك. إذن القصة أيها الإخوة وقعت لاثنين أو لبعض اثنين من البشر، عوض أن يشكر الله تعالى على نعمة الولد جعل له الشركاء في التسمية وفي غيرها. نعم. إذن هذه كلها تذكير بالنعمة والتذكير بخطورة الشرك والأمر بعبادة الله الذي هو الذي خلق وهو الذي ينصر. إذن هذه الآية كلها أيها الإخوة آيات عشرة هنا كلها تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك صغيره وكبيره حتى في التسمية و تبين أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. إذا نأخذ بعض الفوائد. فإذا الأولى أصل البشر هو آدم عليه السلام وحواء. إذن أصل البشر آدم وليس الكلب كل قالهم باللي أصل الإنسان كلب دار وين؟ دار عقله، هذا دار عقله، دار المخ تاعه. قالهم باللي أصل الإنسان كان كردا. حتى أصحابه الكفار كما هو اللي ما أمنوش بالنظرية تاعه قالوا له القرادة الموجودة اليوم لماذا لم تتطور؟ على مسكينة ما تطورش، ثم تطورت وليت إنسان. ها القردة دقا خليه يتطور، دلو تشكى باش يتطور، نضحكوا عليه. إذن أصل البشر وآدم وحواء عليهما السلام. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. هل تقول الزوجة على المرأة الزوجة ولا الزوجات؟ الزوج. اللغة المشهورة الزوج، تقول عن الرجل هذا الزوج، وتقول عن المرأة زوج كذلك، هذه اللغة المشهورة. أما الزوجة بالتاء، بعض العلماء العربية قالوا هذا لحن، يعني هذا خطأ في اللغة. ورد عليهم آخرون منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قالهم لا، هي لغة من لغة في لغة العرب، يجوز أن تقول هذه زوجتي. وهذه الآن اللي مستعملة بكثرة، إذن هي لغة صحيحة. قال الشيخ رحمه الله إطلاق الزوجاتي بالتاء على المرأة لغة صحيحة وليست شاذة. وثبت عن أفصح العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الكلمة مرة. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في رمضان، فجاءت زوجته صفية بنت حيي تزوره في المسجد، فتكلمت معه ساعة يعني وقتا في الليل، ثم خرج معها يقلبها. شو هذا يقلبها؟ يوصلها للحجرة تاعها. فمر رجلان من الأنصار فرأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة، فلما رأياه استحيا وأسرع. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما، يعني على رسلكما، إنها زوجتي صفية. إنها زوجتي صفية. قالوا يا رسول الله أو نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا فتهلكا. إذن قوله زوجتي هذه لغة صحيحة، يجوز قول هذا ويجوز قول هذا. وما دام اليوم أنا نستعمل كلمة الزوجة بالتاء فلا مانع من ذلك. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. جعل منها زوجها، هنا الفائدة الثالثة ثانية تاع اللغة المشهورة. الفائدة الثالثة: إن المرأة لم تخلق مستقلة عن الرجل، بل خلقها الله تعالى تابعة لوجود الرجل. آدم خلقه ربي مستقل، صوره من طين ونفق فيه من روحه، يعني من الروح التي خلقها الله تعالى. شما نفق فيه من روحه، يعني الروح تاع ربي دخلت في آدم، لا من روحه، أي من الروح التي خلقها الله تعالى. نعم، فالمرأة هي تابعة للرجل في الوجود، وهذا الأمر الكوني القدري كما يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تحته لوازم عظيمة. كون المرأة جاءت من الرجل هذا يدل على عدم المساواة، فهي أنقص، وليس معنى أنقص يعني حيوان، لا، فيها حكمة. إذن الذين يريدون تسوية المرأة مع الرجل هؤلاء يخالفون العقول والفطرة والطبيعة التي خلقها الله، ويخالفون الدين. إذن المرأة خلقت من آدم، فلا مساواة بين الرجل والمرأة في كثير من الأشياء، ولهذا فرق الله تعالى في كثير من الأحكام بينهما بسبب الفروق الموجودة بين الرجل والمرأة. نحن المسلمون يجب أن نؤمن بهذا، وأن لا ننخدع بضلالات الكفار الضالين اللي ربي سبحانه وتعالى سماهم ضالين. شو معنى ضالين؟ تايهين، معنى بالهم شو رايح الحالة. ومع الأسف كثير من المسلمين المتأخرين يتبعونهم. قلت لكم هذا الكفار هذا في هذه المسائل ضالين، وبالدرجة تاعنا حابسين، وبالدرجة أكثر حابسين في طلعة، حابسين ما يعرفوش، ما تديرش كيما هو. حتى في العلوم التكنولوجية المادية التجريبية اللي راهم متقدمين فيها ورانا منبهرين بهم، ربي قال واش قال؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، زاد قال هم، ما قاش وهم عن الآخرة غافلون، من قال لا وهم عن الآخرة هم غافلون، تأكيد. لا تأخذش من عندهم، كن عزيزا يا مسلم، حتى وتقرأ عند الكافر لازم يكون عندك صفاية غير بال في مخك في قلبك في ودنيك. هم انظر إليهم أخذوا من ديننا كثير من الأشياء التي تناسب مادياتهم ولم يأخذوا بالروحانيات، ونحن هناك من المسلمين من يريد أن يأخذ من الكفار كل ما يأتي من عندهم، حتى في الرياض. حكيت لكم مرة أحد بعض الشباب كانوا رايحين يديروا مسابقة تاع درجات في رياضة قتالية تاع الدفاع عن النفس. اللي كان راح يدير لهم المسابقة ياباني، رجل ياباني كافر، ما يمن لا بربي لا بنبي، يمن بالخبزة برك ويمن بروحه باللي كاين. راحوا ليه قالوا له يا أستاذ نحن مسلمون، نهانا نبينا عن الانحناء لبعضنا البعض، وانا خايفين ندخلوا المسابقة وكان ما ننحانيوش الحكام هذوما ينحيوا لنا النقاط. قالوا خلاص مادام دينكم يمنع ما تنحانيوش، مهم ديروا لنا الحركات القتالية بطريقة صحيحة. وجوزوا الاختبار وما شاء الله وأصبحوا مدربين يدربوا أولادنا. ما شاء الله. في قاعة من القاعات خونا عبد القادر ولا علي ولا عمر مدرب كانوا يدربوا عنده ثاني شباب في رياضة تاع دفاع النفس. جابوا له خبر قالوا له كاين بعض الناس ماهمش ينحانيو، هذوك نعسهم عسهم فاقلهم ارواح انت روح على ما كنت تنحاني. بداو يفهموا فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا. والو الرياضه جبناها من اليابان نطبقوها كيما هي. قالوا له لا لا، قالوا له يا اخي المهم نديروا الحركات صحيحه وخلاص. بطلهم، حاوزهم من الرياض. شفتوا كيف؟ أنا ما نيش نشكر في الياباني، لكن انظر إلى العقول، سبحان الله العظيم. فأنت خذ من هؤلاء اللي سبقونا في الميدان التجريبي العلمي المادي، خذ منهم ما يتناسب مع ديننا و اجتنب ضلالاتهم. ومن ذلك المساواة. غير كيما دخلت القهوة باش نشري قهوة، يجوز تشري قهوة يا معلي ولا الشيخ ما يشربش القهوة ده. كما بعض الناس عملهم الشيخ زيدته يما في الجامع داخل الكعبة. المهم دخلت نشري قهوة ودير تلفزيون في حصة فرنسية، فقال له لا فرق بين الرجل والمرأة. قلت لهم كذبوا، ألا إنكم تكذبون. من القهوة بدل القامة بدلها. قال لي صح والله عندك ما كاش منها، الرجل ماشي كيما المرأة. إيه سبحان الله كيف. إذن هناك فوارق، فجعل الله تعالى مثلا القوامة بيد الرجل، هو اللي يسير الدار. النفقة الطلاق بيد الرجل مش بيد المرأة. المرأة لو جعل الطلاق بيدها لطلقت زوجها في اليوم 100 مرة. الميراث، الميراث ربي سبحانه وتعالى أعطى الميراث للبنت، أعطى لها النصف ولأخيها الابن أعطى لها الضعف. تعدد الزوجات، الرجل يجوز له يعدد الزوجات والمرأة ما يجوز لهاش، هذا أمر ربي سبحانه وتعالى جعله، إلى آخره من الأشياء. أباح الله تعالى الذهب والحرير للمرأة وحرمه على الرجل. فإذا هذا أمر أو هذه أمور تابعة لأصل الخلقة، فلا مساواة. وليس في هذا ظلم. بعض الناس يقول انتما ظالميون. شو معناتها ظالميون؟ تخدموا في الظلمة ورايحين تردونا للظلمة، وانتم قلت لهم وقتاش طلع عليكم النهار كما ذاك اللي يغنيو يا ليلي يا ليلي، قالوا وقتاش طلع عليكم النهار هذوك اللي يغنيو يا ليلي يا ليلي يا ليلي، قال لهم واحد ها خلي النهار يطلع غير الليل الليل، طلعوا علينا النهار. فالإنسان عليه أن يؤمن بما جاء في القرآن الكريم. والمرأة تشارك الرجل في خدمة المجتمع. بعض الناس يقولوا لا لا، يقولوا باللي المرأة لا تتساوى مع الرجل، يقولك ما أنت المرأة راح تنحيلها العمل تاعها. لا لا بالعكس، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالهم إنهم يقولون إن المرأة نصف المجتمع، قالهم لا لا هي أكثر من نصف المجتمع. زاد لهم المرأة ماشي نصف المجتمع، أكثر، لأن النساء أكثر من الرجال هذا الداء في الغالب. من بكري من بكري النساء أكثر من الرجال، سواء في الولادات، روح سقسيه في المستشفيات والقابلات، يقول لك في النهار يزيدوا مثلا 10 بنات ويزيدوا 2 دراري. وزيد على ذلك أن الذي يتعرض للقتال والقتل والسفر أكثر وشكون؟ الرجال والأخطاء. إذن المرأة تشارك الرجل في خدمة المجتمع، نعم ما نقصوهاش، ولكن بعمل يناسب فطرتها. المرأة تعمل عملا يناسب فطرتها وطبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها. إذن المرأة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. حديث عظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. إن المرأة خلقت من ضلع، يعني المرأة ماشي كما أنت، أنت راك أكمل منها، صح؟ لن تستقيم لك على طريقة، يعني المرأة طبيعة تاعها تبدل، هاي تضحك 5 دقائق تعود تتشنف، صح ولا لا؟ خاصة لما تكون في الحيض، فالإنسان يعرف كيف يتعامل مع المرأة، ولهذا ما تتزوجش حتى تتعلم كيف تتعامل مع المرأة. علاش راه يوقع الطلاق بزاف خاصة من الشباب؟ شافها هبلاته، ولا ما يرقد ما ياكل يتزوج. ما يا اخي طيب معليش، اذا كان مليحه وتصلح لك حبي تتزوج بديت تسعى للزواج، ربي سهل ربي يبارك. حقرا احكام الزواج وطبيعه المراه من هذا الحديث، لن تستقيم لك على طريقه. ماذا نقول لها؟ قصيده خاص تخاصموا ويجي واحد يحكم بيناتهم، يقولها شحال من مره قلت لك ما تديريش الكتاب الفلاني على الرف الفلاني، تقول له لا لا ما قلت ليش، اخر يقول ما قلت ليش، يدير ضرب في راسه تكذبي قدامي. ايه تكذب عادي، عندها عادي عادي، تنسى عادي، ما تقلقش يا اخي ما تقلق. النبي عليه الصلاه والسلام تزوج عائشه في الصباح، جاوا يباركوا له، جاءوا النساء يباركوا أو الصباح أو قبل الدخول، فعطوا الحليب، جابوا حليب، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا لهذا النساء. فقالت النساء لا نريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا بين جوع وحياء. كنت يعني نشرب الحليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف يتعامل مع النساء. لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها يا حبيت تسقم لك الضلع كسرتها وكسرها طلاقها. ويقول عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه مسلم، الحديث الآخر يقول فيه إن المرأة خلقت من ضلع، إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش بها. رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. دارها، ما معنى دارها؟ بدرجة ساعفها، ساعف تعيش، ما تساعفش يا كل يوم دبزة ولا طالق، ساعفها هذا. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، الحكمة من كون المرأة من جنس زوجها وشنية الألفة. ربي علاش خلق المرأة من جنس الرجل؟ يعني عندها بشرة، عندها شعر، عندها يعني تشبه له، تشبه له من جنسه باش يسكن الألفة والسكن والأنس والتعاون. هذا راح يتوضا وقيل على التليفون. الحكمة من كون المرأة من جنس زوجها الألفة والسكن والأنس والتعاون. قال الله تعالى في آية أخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الفائدة الخامسة، إن الذين تحولوا إلى زواج المثليين هم مرضى العقول، مرضى العقول. ربي خلق المرأة باش يسكن إليها الرجل، الرجل إذا داروا قوانين باش الرجل يتزوج الرجل ولا المرأة تتزوج المرأة، هذا الدليل باللي انتكست عقوله. حتى في روسيا، في روسيا حاليا ممنوع، منعوا الزواج المثليين. قالوا علاش؟ داروا مظاهرات هذوك المثليين هذو وضربوهم الشرطة وفرقوهم وكذا. واش قال لهم الرئيس تاعهم ولا الحكومة؟ قال لهم هذا الأمر دليل على مرض العقول. قال هذا جنون، هذا نوع من الجنون، ولهذا منعناه في بلادنا. قال هذا الواحد راجل زوج راجل، مرأة تزوج مرأة، هذا مرأة، ولهذا الشريعة الإسلامية واش حكمت على هذا؟ القتل. مريض، هذا مريض قليل باش يبرع، ممكن يبرع لكن في الغالب ما يبرعش، هذا العقل تاعو ماهوش عادي، لأنه خالف ماذا؟ الفطرة. ولهذا عجبني هذا التبرير اللي داروه باش يسكتوا حقوق الإنسان، وهذا الرئيس تاع روسيا هذا قال لهم هذا جنون، ونحن نحارب هذا الأمر لأنه مرض في العقول، وهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ علاج في المستشفيات. وسكتهم بهذه الطريقة. أخذ بعض الأسئلة. هل القول بأن الشرك لم يكن في عهد آدم عليه السلام إنما بدأ في قوم نوح، هل هذا القول صحيح؟ نعم، هذا قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال كان الناس على التوحيد 10 قرون حتى بدأ في قوم نوح، هذا القول صحيح. يقول سمعت بعض المشايخ يقول زيجات بدلا من زوجات. لا، وما يقصد الزيجات يعني يقصد بها الزواج، جمع تاع زواج ماشي جمع زوجات. هذا صحيح، الزيجات يعني ما يقولش الزواجات، الزيجات يعني الزواج، زواج زواج زواج زواج زيجات. يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، إن الذي قال بأن الإنسان أصله قرد ليس داروين، وإنما هايكل الذي عاش بين 1834 ميلادي و 1919، عاش في ألمانيا وكان يعمل في مجال الطب وأراد أن يطور علم البيولوجيا. احنا نسمعوا بلي داروين، على كل حال داروين ولا هيكل كلهم في مزبله واحده. هل اسم الحارث هو من اسماء الشيطان؟ بعضهم يقول هذا، لكن ليس من اسماء الشيطان، بالعكس فان اصدق الاسماء حارث وهمام. حارث يعني كل انسان يحرث سواء للدنيا او للاخره، وكل انسان همام، إما يهم بالخير أو يهم بالشر. قول هنا ما حكم قراءة سورة الفاتحة في عقد القران؟ هذا ليس من السنة، الفاتحة ليس من السنة. ليش؟ لأن الناس يقرأوها، كانوا يقرأوها على نية البركة، ومن بعد الناس عن بالهم شرط من شروط الزواج. لو كان ما تقراش الفاتحة في بعض الأماكن تخرج أنت منها يروح يجيب إمام واحد آخر باش يدير الفاتحة، هذا خطأ. عقد الزواج المفروض ما يكونش كاع الإمام، بعض الناس عندهم لازم تجيب إمام، لو كان ما تجيبش إمام الزواج باطل. لا لا، تعالى الناس ولو يجيبوا الإمام، لأن الناس ما يعرفوش وش يقولوا، لا يتعلموش دينهم. وإلا واحد جاليك قال لك بنتك فلانة هاني نطلبها منك للزواج على سنة الله ورسوله وهام زوج شهود، يكفي خلاص وقع الزواج. انت تقول قابلته يكفي، ماشي لازم يكون الإيمان، والإيمان نهار يتزوج يدي إيمان ثاني. ايه هكذا الإيمان كي يتزوج يقولوا له جيب إيمان، معليش المهم كي تدي إمام ما فيش مشكل، ولكن هاد الناس يديروها ما يعرفوش. قراءة الفاتحة الناس كانوا يقرأها على جل البركة فقط، يقرأها من أجل البركة باش يكون هذاك العقد فيه بركة، ولكن هذا ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عدة مرات والصحابة تزوجوا، لا نعرف أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة، وإنما قدر العقد ادعوا بالبركة للزوجين، تقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. لكن أنصح خوتنا ليديروا الفاتحات هذا العقد الشرعي، كي قبل ما تدير العقد دير لهم كلمة وما تطولش بزاف. ثاني كان بعض الأئمة الناس عيانة جاءوا من بعيد وبدأ يفسر الآيات ويجيب الأحاديث والناس عرقانة ولا في الشتاء بردانة، هذا خفف وذكرهم باللي ما هي أركان الزواج. أركان الزواج 4: الوالي، الصيغة، الصيغة يعني الهضرة تطلب، هو يقول لك قابلته والشهود والمهر خلاص هذو أربعة كانوا كاملين. وقولهم أما الفاتحة ما راهي لا شرط ولا واجب ولا سنة ولا شيء، كيما تقراهاش يقول لك لا بأس. وكان بعض الناس يعترضوا، واحد ثاني هكذا قال لي، قال أنا ما قريتش الفاتحة شيخ. قلت له يا خياني درت لكم دريس هكذا قبل كلمة. قال لي اسمح لي يا شيخ، احنا يا متعودين عليها وتربينا عليها. فاسمع أنا إمام، أنا قريت شوية الدين هكذا، كيف قلت له قريت شوية الدين قال لي أنا خلاص راح. قلت له دوك هذا اللي يجي يدخل روحه في الدين هذايا. وكان زاد طول على المعنى نقول له انت واش تخدم؟ يقول لي مثلا فلاح، نقول له اسمع بالك تغرس البطاطا في الارض تاعك، غرسها الفوق في السطح، في السطح في الكارلاج. يقول لي كيف الكارلاج؟ هاي قاعد تهلي انا اغرس البطاطا في الكارلاج. سبحان الله الخدمه تاعهم يحبش يدخل والدين ادخل يا مبارك بحمارك. طيب هنا الرجاء منكم أن تشرحوا لنا هذه العبارة، قيل كل صادق فهو مخلص وليس كل مخلص صادق، كل صادق فهو مخلص وليس كل مخلص صادق، هل هذا حديث؟ لا هذا ما نعرفوش باللي حديث. هل كل صادق فهو مخلص وليس كل مخلص صادق؟ ما لا أدري، ما أعرف شو نقول لك. يعني صحيحة العبارة، هذا صحيحة خلاص، أو قلنا الشيخ صحيح صح. يقول هل هذا صحيح؟ إن الصدقة وصلة الرحم تدفع ميتة السوء وتقلبها سعادة، هذا معنى يعني كاين أحاديث كثيرة تحث على الصدقة وصلة الرحم وتدفع المصائب وتجيب السعادة. نرجو منكم تفصيل حول موضوع تأمين السيارات، هل نتركها للوجوب أم كيف تتركها؟ هذا راهي راك مجبور عليها، تأمين تاع السيارات مجبور عليها، ديرها وحاول دير الشيء اللي تمشي به واللي يردوا لك به إذا قاسوك مثلا، ما تتوسعش فيها، على لأن التأمين هذا فيه مخالفات، تدير حاجة حادث ممكن ما يردوا لكش ولا يردوا لك أقل وممكن يردوا لك أكثر، وهو عقد تجاري بخلاف تأمين الأدوية والتقاعد والشيخوخة، هذا صندوق تعاوني، هذا يجوز تدخل فيه ويجوز تأخذ أكثر مما أعطيته جائز بخلاف التأمين. هذا هو القول الصحيح، فيها خلاف على كل حال، لكن هذا هو القول الصحيح. فدك واحد ما يجيش تأمين يعرض نفسه للمساءلة وللمشكلات وتتعطل المصالح تاعه، يقول لك أنا ما نديرش تأمين قاع، ما ليش روح شري مال أحمر ولا عود ومشي به، ولا سمحوا لك تمشي بالعود ثاني، كاين في بعض الولايات تمشي بالعود ممنوع، ما تمشيش بالعود، العود تمشي به في الجبال تجري به مثلا. طيب يقول هنا أخت تسأل، قريب لي سافر وترك زوجته عند أهلها وهم جيران وأمرها بأن لا تخرج إلا للضرورة مع التستر، وأوصاني بمراقبتها وإخبارها إذا خالفت الأمر، وأنا خفت أن يطلقها بعد إخباره مع أني نصحتها ونصحها غيري وما زالت مصرة تخرج متبرجة. إذا تخرج متبرجة خبرها، تخبرها باللي راهي تخرج متبرجة، أما إذا تخرج متسترة لحاجة خلاص. هل ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح هناك من ضعفها وهناك من صححها وهناك من حسنها، والراجح أن حديثها حسن. ما صحة قول أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا حديث ضعيف، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على كراهية الطلاق، ولهذا قال بعض العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله قال الأصل في الطلاق الكراهة أو التحريم، لدليل أن الشيطان يفرح، أن إبليس يفرح بالشيطان الذي يفرق بين الرجل وزوجه. لكن أحيانا الطلاق يكون دواء، كان بعض الزيجات ما مستحيل يعيش معها، مستحيل، فالطلاق دواء ورحمة. طيب هل الذي يصوم ولا يصلي صومه صحيح؟ صومه صحيح، وما تقولوش بطل صيام، مش تقول له صلي، لكن ماشي كما اللي يصلي ويصوم، ماشي كما ما دام هو يؤمن بالصلاة ويصلي أحيانا ويترك أحيانا على مسلم، فصيامه صحيح لكن أقل درجة وحسنات من الذي يحافظ على الصلاة. هذا يقول. هناك أخ كان يحضر معنا من زمان وقد توفي، لا تنسوه بالدعاء، عنده بزاف مات، الشيخ نبيل الله يرحمه، اللهم اجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. طيب هذا آخر سؤال، يقول في مستشفى فروجة هنا في البوليدة يوجد نقص في احتياط الدم، فلو تحفز الحضور على التبرع بالدم. إيه تبرع بالدم ونويها صدقة جارية إن شاء الله، صدقة طيبة لك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، وأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.